بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت من يقول إن المحتكر أشد ضررا على المجتمع من المرابي، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة حديثا قدسيا عن رب العزة قال فيه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وبعد، فقد حرص الإسلام على إيجاد مجتمع إسلامي يسود بين أفراده المودة والمحبة والعدل والإيثار والتكافل والتراحم، وأن يكون بينهم تواص بالحق وتواص بالمرحمة. مجتمع إذا فرح فيه أحد من أفراده تقاسم فرحه معه الآخرون، وإذا حزن فيه أحد أفراده شاركه في حزنه الآخرون. وكأنهم ينفذون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وبخصوص واقعة السؤال نقول: يوجد بين المحتكر والمرابي قاسم مشترك وصفة جامعة تجمعهما، هو أن كل منهما مستغل حاجة الناس ويضغط عليها لحساب مصلحته الخاصة، ويضربان على هذا الوتر الحساس، بيد أن المحتكر ضرره على المجتمع أشد وخطره أفدح وأعظم من الذي يتعامل بالربا، وذلك لأمرين. الأمر الأول: إن استغلال حاجة الناس إلى الأقوات والأغذية والسلع عموما أكثر ضررا من استغلال حاجتهم إلى النقود. الثاني: إن استغلال المحتكرين لأقوات الناس وضرورياتهم ينال ضرره عموم الناس وجماهيرهم، أما استغلال المرابين لحاجة من يحتاج إلى الاقتراض منهم فضرر ذلك ضيق، يقع على أفراد قلائل، وهي التي تضطرها الحاجة إلى التعامل مع المرابي ولا يشمل عموم الناس. ولأن ضرر المحتكر أشد من ضرر المرابي، فإن عقابه عند الله أكبر وأخزى. فإذا كان المرابي يعاقب بسبب تعامله بالربا بالنار يوم القيامة في جوف استغلاله، فقر من يتعامل معه وعجزه عن سداد الدين فيضاعفه عليه، فالمحتكر يأكل عقابا على ربحه من الاحتكار لهيبا من نار الجحيم، بقدر ما ينال عموم الناس من أذى جشعه وطمعه، فضلا عن محق الله البركة من هذا الربح، بل رأس المال. ونختم أن باب التوبة مفتوح لكل من المرابي والمحتكر، وأن من تاب تاب الله عليه، وأن من أصر على استمراره على الاحتكار فسوف تكون عاقبة أمره خسرا. ولقد صح في الأثر في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن اثنين من الموالي، أحدهما كان مولى لعثمان رضي الله عنه، والآخر كان مولى لعمر رضي الله عنه، يتعاملان بالاحتكار، فذكرهما سيدنا عمر رضي الله عنه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه، أي عاقبه الله بالإفلاس أو الجذام. فأما مولى سيدنا عثمان تاب إلى الله وأناب وقال لسيدنا عمر: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود، أي إلى الاحتكار في طعام أبدا. وأما مولى عمر فأصر واستكبر استكباره وقال لسيدنا عمر: إنما نشتري بأموالنا ونبيع، أي أصر على الاستمرار في تعامله على الاحتكار، يقول أبو يحيى المكي راوي هذا الحديث: فلقد رأيت مولى عمر مجزوما، والله أعلم. الرسالة التالية وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندما يدخل علينا شهر ربيع الأول أسمع بعض الناس يقول بأن الاحتفال بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدعة، فما صحة ذلك؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، لقد ابتليت الأمة بمن يصفون أنفسهم بأنهم دعاة، وهي كلمة شريفة تبين أعظم مهمة وأجل وظيفة، تلك الوظيفة التي اختص بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأعظم ما يتحلى به الداعية بعد الإخلاص لله في دعوته العلم وكثرة الاطلاع وفهم الواقع وعمق التفكير. والإخلاص أمر قلبي لا يمكن الاطلاع عليه، هو بين العبد وبين ربه. أما عندما يكون من تسمى بأنه داعية قليل العلم بليد الاطلاع سطحي التفكير، أضر أكثر مما نفع. هذا واقع عشناه وما زالت فينا بقاياه، فكم رأينا ألسنة تتكلم بعلاق من صبر وسفاهات من عبارات دون أدب مع جناب النبوة العالي. لقد سمعنا من أطلقوا لفظ بدعة على أشياء كثيرة دون دليل تتكئ عليه أو قول تستند له، اللهم ربما هوى النفس أو لمجرد المخالفة، كما يقال خالف تعرف. إن القلوب المحبة بصدق تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحب سيرته، تعشق الحديث عنه، تعشق سماع كلامه. القلوب النقية تهتز طربا عندما تأتي مناسبة مولده، هذا المولد الشريف الذي غير الله به طباعا قاسية ونفوسا متحجرة. عندما يدخل علينا شهر ربيع المسعود باستقبال أشرف موجود وأعظم مولود، تفرح الأمة كلها، وكأني بالكون كله يفرح لهذه المناسبة بمولدك يا سيدي. أشرق النور وباد الظلام، وعرفت الإنسانية معنى الحياة، تلك الحياة التي اغتالت الجاهلية كل معانيها الإنسانية، فصارت لا تعرف إلا لغة السيف والرمح. ومما استدل به من قال بمشروعية عمل المولد وبأنه مستحب ويبارك لمن قام به، استدلوا بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أعظم ما تفضل الله به على البشرية كلها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب صومه قال: ذاك يوم ولدت فيه. صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا بطلعته على هذا الكون، ولمعرفته بأن الله أرسله رحمة للعالمين، فهو يشكر ربه على هذه النعمة. إن إحياء مولده والكلام عليه وأخذ العبرة من سيرته وسنته لهو أعظم تربية لشبابنا الذين لا يعرفون الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما عظمت معرفتهم لأشياء أخرى لا فائدة لها، كما هو واقعنا المؤلم. إن الاحتفال بالمولد الشريف ليس من البدع المحرمة المستقبحة، ولكنه بدعة حسنة تدخل تحت قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله. أخرج النسائي وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الأيام في قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله، فسرها بنعم الله وآلائه. ومولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم وأجل الآلاء. عمل المولد والاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة للأمة كلها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.